عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله عز وجل من أجل ذلك حرم الفواحش وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. هذا الحديث والباب قال باب ما أحد أغير من الله، فيه إثبات صفة الغيرة لله عز وجل على ما يليق بجلاله، منزه عن النقص مما يعتري الإنسان، فهذه نثبتها على وجهها. وغيرة الله عز وجل أن ينتهك عبده محارمه، الله عز وجل يحرم الفواحش والظلم، ثم يأتي العبد ويرتكب هذه فواحش ويتبع الشيطان، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان يجب عليه أو من صفات الكمال عند الإنسان الغيرة على محارمه، الغيرة على أهله. ومن فوائد الحديث أن الله يحب المدح، لذلك أثنى على نفسه في كتابه، الله يحب المدح لأنه مستحق له. لذلك كان منهج القرآن في ذكر الصفات الغالب هو التفصيل في ماذا؟ في المدح والثناء، فيكثر الله عز وجل من ذكر أسمائه والثناء عليه وتفصيل ذلك، وهذا هو الكمال وهو أسلوب القرآن. ومن ثمار هذه المحبة للمدح ترجع إلى العباد حين يثنون على الله عز وجل، فيتحقق بذلك أن الله يحبهم فينتفعون بهذه المحبة من الله عز وجل للمدح، فيمدحون الله فيحبهم الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث فيه بيان أن الله أقام الحجة على العباد بإنزال الكتب، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إنزال الكتب وإرسال الرسل، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. وقيل أن معنى العذر هنا معناه الاعتذار، أي أن الله يحب الاعتذار من العباد، والاعتذار من العباد هو نفسه ماذا؟ التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. نعم.